ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن أنس بن مالك قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البراغيث فقال: إنها لتوقظ للصلاة. اقرأ ما بعد أحسن. نعم. وعن أنس بن مالك قال: لعن رجل برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. هذا الأثر رواه بعض أصحاب المسانيد كأبي يعلى، وذكره الطبراني في الأوسط، وحسنه جماعة من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم كالبخاري أو كابن عدي قال: لم يثبت في البراغيث حديث يعني صحيح، وإلا قد حسنه بعض الأئمة، بخلاف حديث الديك فهو صحيح: لا تسبوا الديك فإنه موقظ للصلاة أو يؤذن بالصلاة كما مر. فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما هذا فحسنه بعضهم وضعفه بعضهم، وبعضهم قال لا يثبت. فإن ثبت فمعناه أنه لا يجوز لعن البرغوث، ولا تفهم منه أنه لا يجوز قتله، لا، اللعن لا يجوز لعن شيء من الدنيا، ولا يجوز لعن شيء مما سخره الله كالريح والمطر ومما قد يتأذى منه بعض الناس، ولا يجوز إلا لعن المعين الذي لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا النهي عن اللعن، فلا تلعنه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عدم اللعن أنه أوقظ نبيا من الأنبياء، أي كان سببا في تنبيهه أن هناك صلاة. هذا التعليل العلة في العادة إذا ذكرت عن الله ورسوله تكون من أقوى العلل في إثبات ذاك الحكم، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك علة أخرى، لا، قد تكون علل أخرى، كما ذكر الله في الإشهاد في البيع، ذكر أن يكون رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي ائتوا بشاهدين من رجال، فإن لم تقدروا وعجزتم فأحضروا اثنتين من النسوة كراهة أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكر الذاكرة الناسية. فهذه حكمة، لكن ليست هي الحكمة الوحيدة، هناك حكم أخرى، وإنما نبه الله عن أجلها. فلما قال صلى الله عليه وسلم: إنها توقظ للصلاة، دل على أن فيها فائدة، أن هذا الحيوان الذي يجوز قتله لم يخلقه الله عبثا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحيوانات، قال: خمس يقتلن في الحل والحرم ليست لهن حرمة، اقتلوهن: الحدأ والفويسقة وهي الفأرة، والغراب، والكلب العقور. ومع ذلك لله حكم في خلقها، فإن الله عز وجل لم يوجد شيئا إلا لحكمة، فإن هذه الدواب أمة من الأمم تسبح الله عز وجل، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها، كالقراد في الإبل وكالقمل في بني الإنسان والبرغوث، فإن هذه مؤذيات تقتل لكن لا يجوز لعنها، وهذا من باب الأدب وعدم تدريب اللسان على ذكر الفحش والبذاء، فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل ويكرهه أي نوع من الشتم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لما سمع رجل يلعنه قال لا تلعنه. وعادة الناس أنهم إذا غضبوا من شيء خسؤوه أو لعنوه أو شتموه، فبعث صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق يؤدب هذه الأمة بأحسن الأدب، فعلمها ألا تنطق بهذا الهجر من القول، قال لا تلعنه. ثم قال إنه يوقظ للصلاة، أي أن في إيجاده حكمة من الحكم، وهو أنه أيقظ نبيا من الصلاة، والله أعلم. اقرأ ما بعده. وحدثنا أبو الحجاج النصر بن طاهر بالبصرة سنة 36، قال سمعت سويدا سنة 65، ويعني سويد بن إبراهيم، أخبرنا حاتم صاحب الطعام يقول سمعت قتادة يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الفجر. السب هو الشتم، ذكر معايب يستقبحها الإنسان فيلحقها بالآخر، وهي مذمة ومنقصة، وقد يكون منه أخزاك الله ولعنك الله وما أشبه ذلك. فقال لا تسبه فإنه أيقظ، جاء بالتعليل ليبين لأن اللعن عموما لا يجوز، ثم قال وهذا بالخصوص لا تلعنه، فإن وإن كان مؤذي فإن في إيجاده حكمة، ومن تلك الحكم أنه أيقظ نبيا للصلاة من الصلوات. نعم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث به عن قتادة عن أنس فيما حدث به سعيد بن بشير. سعيد بن بشير هو ضعيف، هو الذي سبب ضعف هذا الحديث ومداره عليه، والله أعلم. نعم. وعن حسان أن رجلا كان على حمار فعثر به فقال تعست، فقال صاحب اليمين ما هي بحسنة فأكتبها، فقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فأكتبها، فأوحى أن نودي أن ما ترك صاحب اليمين فاكتبه. هذا الحديث عن بعض التابعين الأوزاعي يروي عن حسان هذا الأثر، والله أعلم بصحة، هو إسرائيلي أو أحاديث مما لا يقال بالرأي. يقول أن صاحب حمار عثر به الحمار، يعني تنكبت إحدى قوائمه بحجر أو بحفرة، فلما عثر الحمار قال تعس الحمار، فقال يقول أن أحد الملكين قال هذه ليست بحق، لأن كل إنسان وكل به قرينه من الجن، وكل إنسان وكل به قرينه من الملك، وغير هذين هناك ملكان عن يمينه وعن شماله لا يفارقانه أبدا. الجن إذا ذكر المرء اسم الله وقرأ واستعاذ به انصرف، والملك يعينه على الخير ويدله عليه، أما هذان الملكان فيلازمانه لا يفارقانه ليل ولا نهار، يقيدان عليه ما يتكلم به، والله عز وجل أحصى كل شيء عددا وهو عالم بما يقول الإنسان، لكن هذه من باب تسجيلات ما ذنوب المرء وحسناته، فيحصيها الله عز وجل ويبين له، وهو عالم بذلك قبل كتابة الملك، فلما قال هذا المرء تعس الحمار قال هذه ما هي حسنة، فلست بكاتب لها. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يراقبه وعتيد لا يفارقه، فكل ما تلفظ به يسجل، حتى قيل حتى أنين المريض، يوم إن المريض من ألمه يسجل عليه. ما يلفظ لما جاء الفعل في سياق النفي دل على عموم تسجيل وتقييد ما يتكلم به المتكلم، هذه عامة ما خصت بشيء. فجاء الملك الموكل بالحسنات قال أما هذه فليست بحسنة فلا أكتبها، فيتلقاها صاحب الشمال فكتبها، أي كتبها عليه سيئة. هذا أثر عن شيخ الأوزاعي والله أعلم بصحة. نعم. طيب ما مراد البيهقي من إراد هذا الأثر؟ أراد أن يقول أن السلف رضي الله عنهم كانوا في أشد الحرص ألا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وإن كان خلاف ذلك سكت، كما أخبر الله عز وجل حين يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إحدى هذه الكليات الثلاث هي التي يتكلم المرء بشأنها، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز الخوض فيه. فكذا لما قال هذا الرجل هذه الكلمة عابرة على لسانه ما سقطت، سجلها ملك. فإن صح هذا الأثر، فإن ثبت هذا الأثر نقل إلينا لأجل أن نتبين ونعرف أن ما يتكلم به المرء مسطور عليه ومسجل. يا أيها الإنسان إنك مراقب، يوم تدخل أنت في غرفة من الغرف أو دائرة من الدوائر وتعلم أن هناك من يتبعك ممن هو عليك عين، تحتاط تمام الإحتياط حتى لا يقال فلان تدخل في كذا وفلان تلقى في كذا، فأنت حريص في دنياك تتهيب أن ينقل عنك ما ينقل، فما بالك بمن هو عالم خبير بأدق الأمور قادر على أن يسطو بذاك الذي عمل الذنب فلا ينجيه إلا استغفار ومحو السيئات. وأما الذي يتعقبك في دنياك قد يغفل وقد يعجز وقد يحول بينه وبين المراد، والله عز وجل فعال لما يريد، ما يريده لا بد أن ينفذ، لا معقب لحكمه، فإذا قضى أمر ما أحد يستطيع أن يقف بين ذلك. ولذا كثير من الآيات التي فيها العقاب ما ينزله الله عز وجل بعصاته، يقول وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يدافع ولا يغالب، ما أحد يستطيع منه حكمه، حكيم عالم بأن هذه العقوبة تصلح لهذا النوع من الناس. فإذا تلفظ المرء يتلفظ بما فيه خير، فأورد هذا الأثر لأجل أن ننتبه ونخاف، والعلم عند الله. نعم. وعن أبي تميمة العجمي الهجيمي الهجيمي أبي من؟ أبي تميمة الهجيمي العجيمي الهجيمي الهجيمي بالهاء بالهاء. نعم. وعن أبي تميمة الهجيمي عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله يتصاغر حتى يكون أصغر من ذباب. عن أبي تميمة الهجيمي عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي مجهول ما نعرف من هو، جهالة الصحابي لا تضر في الحديث، بخلاف من بعد الصحابي إذا لم يعلم يعرف له اسم أو لم يعرف له نسب أو لم يعرف له عدالة وجرح، هذا مما يضعف الحديث. أما الصحابة كلهم عدول، فرضي الله عنهم، ومن هجاهم وسبهم ولعنهم فإنما أراد استصغار هذا الدين فهو دخيل والعياذ بالله، ولعن الله عمن لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الرديف يعني من كان يرد، الرديف الذي يتلو الآخر ويتبعه، وهنا المراد به من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، إما حمار أو جمل أو ناقة أو ما إلى ذلك. فقال لما تعثرت الدابة قال تعس الشيطان، هذا الرديف الصحابي الذي لم نعرف اسمه رضي الله عنه قال هذه اللفظة تعس الفصحى، تعس الشيطان من باب نفع ينفع، وفيه لغة تعس من باب تعب يتعب، فقال تعس الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، إذا قلت ذلك فإن الشيطان يتعاظم. الفاء للتعليل، وإن كذلك للتعليل، ولما قال لا تقل رتب صلى الله عليه وسلم هذا النهي الذي هو حكم، يعني انتهي كف عن هذا القول، لأجل أنك حين تقول هذا القول ينتفخ الشيطان ويتعاظم فيقول بقوتي صرعته. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان تعليل لهذا النهي. والعلة تذكر في الأحكام لأجل بيان سبب إيراد الحكم، وأكثر أحكام الشرع معللة، وكل أحكام الشرع معللة، منها ما ذكرت علته ونص عليها ومنها ما لم ينص عليه فيستنبطه أهل العلم. فما نص عليه المراد منه تثبيت الناس وانشراح صدورهم وشرح صدورهم بأن الحكمة والعلة من إيراد هذا الحكم هو هذا السبب، وقد يكون هناك مقصود أجل، أن هذه العلة التي من أجلها ثبت الحكم اجتنبوه أو افعلوه، لأنه قد تكون علة محمودة مطلوب إيجادها، وقد تكون علة من العلة غير الحكمة، وقد تكون علة المراد منها الابتعاد عنها كما في هذا الحديث قال فإن الشيطان يتعاظم. هنا لما قال إن الشيطان يتعاظم يعني يفتخر ويتكبر، والشيطان خلق من خلق الله من غير تكوين البشر، له سمع وبصر ويد وبطش ويتناكح ويتناسل، لكن على غير هذه الخلقة، ليست يداه كيدي الآدميين من على جنبيه، ما ندري كيف يديه، وليست عيناه كما نرى عند البشر، عيناه غير تلك الخلقة. ولذا المؤمنون منهم يتوضؤون، لا كوضوئنا، نحن نغسل وجوهنا لكن لا نعرف كيف وجوههم، ونغسل أيدينا لكن لا نعرف كيف غسل أيديهم، كيف تكون أيديهم. هذا الشيطان يتشكل لأن الله عز وجل جعل له قدرة على التلون وقدرة على الإخفاء. يوم لما جاء الشيطان تسلط على مال الزكاة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه الحارس جاء على صورة فيل، الفيل ما يعرفه أهل الحجاز والجزيرة، لكن جاء على صورة فيل، فرآه أبو هريرة أقبل حتى جاء عند الباب فتصاغر فدخل فأقحم نفسه، فدخل من على الباب وجعل يحذو من التمر. الشاهد هنا أن الشيطان يتعاظم، والشارع الحكيم ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل هذا عدو لهما وعدو لهما وعدو للإنسان، وحذرنا الله منه في أكثر من آية، وأمرنا بإرادته وأمرنا بابتعاده وأمرنا باتخاذه عدو وبمحاربته. يوم تحاربه ما تحاربه بالنعال والجريد والرماح والسلاح، لا، تحاربه بذكر الله، لأنه لا قدرة لك عليه إلا أن تستعيذ بالله منه فيحميك ويقيك. والشيطان لما كان عدو لله يحب الله منا مراغمته، مراغمة بمعنى أنك تؤذيه فترغمه وتجعل أنفه في الرغام في التراب، لا بد من إغاظته. وكذا كل عدو لله حتى أهل الكفر لا بد من مراغمتهم، فلما تأتي بكلمة تجعله ينتفش ويتعاظم حتى يكون كالبيت أو كالجبل، هذا مما تدعوه، مما تجعله، مما تنفخ فيه الحمية والعزة، وهذا إعزاز له، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. افعل ما يغيظه، افعل ما يذله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فإن الشيطان إذا سمع منك ذلك تعاظم. في الرواية قال: انتفخ حتى يكون كالجبل. قلنا إن الشيطان يتشكل لما أقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إحدى طرق المدينة، وقابل ابن صياد بن صياد كاهن من أولاد اليهود، يأتيه شيطان، فكلمه عبد الله بن عمر فاغتاظ منه فلعنه أو أذى، قال: فتعاظم ابن صياد حتى سد الطريق، فقام يضربه بالجريد أو بغير ذلك، لكن الشاهد أن الشيطان كيف ينتفخ، يعني يتعاظم حتى يكون كالجبل. نحن نتكلم مع أناس يقولون أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، أشهد أن هذا النبي الكريم مرسل من قبل الله، أنا فقاه بما جاء من البينات ما ثبت، وصار يجب الإيمان، لا صح توهين يجب عنه صلى الله عليه وسلم، ولما يقوله إن ذلك لأنت، ولما قال صلى الله عليه وسلم يتعاظم ذلك، وما تجد في بعض